إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة، التي نستكمل فيها الجزء الثاني من تاريخ الفنان القدير أشرف عبد الغفور. الفنان القدير والكبير الأستاذ أشرف عبد الغفور، أجدد الترحيب بحضرتك مرة أخرى في الجزء الثاني من استكمال مشوار حضرتك الفني والدرامي. أهلا بيكي وبالسادة المستمعين. في هذا الجزء كان لابد أن نستكمل هذا التاريخ الدرامي، خاصة عندما يكون هذا الفنان الكبير والقدير اشتهر بأنه بطل من أبطال الأدوار التاريخية من خلال الدراما التلفزيونية، ومن أدواره الشهيرة في المسلسلات الدينية مثل مسلسل محمد رسول الله، وتجسيده لشخصية سعيد بن جبير في مسلسل عظماء في التاريخ، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج أسماء الله الحسنى وأوبريت الليالي المحمدية. أن يجيد فنان اللغة العربية لهذه الدرجة من الإتقان والتميز في الأداء وتوصيل المعلومة الصحيحة للمشاهد أو المتلقي بهذا الإتقان، فهو شيء يحسب لهذا الفنان، لأنه بالتأكيد اجتهد كي يتميز عن باقي زملائه. كيف استطعت أن تقدم على هذه الخطوة، خاصة بأنها توالت أعمال وأعمال تاريخية ودينية؟ يعني بالنسبة للغة العربية، أنا علاقتي باللغة هي دراسة اللغة العربية إلى المرحلة الثانوية. يعني كل اللي حصلته كدراسة لغاية ما خدت الثانوية العامة في اللغة العربية. لكن اللغات عموما، مش اللغة العربية بالذات، محتاجة للي يحب اللغة، يحبها بمعنى أنه يتذوقها، يغوص جوه معانيها. ولأن اللغة لما بتتحول إلى كلمات وجمل وسطور، ما بتبقاش كلمات مجردة، الكلمة دي والكلمة دي، لا، بيبقى فيه رابط بيربط الكلمة دي بالكلمة دي، والسطر ده بالسطر ده، وما بين هذه السطور هناك معان كثيرة بيقصدها المؤلف، وبالتالي مفسر هذه الكلمات وهو المخرج بيقدر ازاي يوصلها للمتلقي. فعلى اللي يتعرض لهذه المسألة انه يعي بان اللغة العربية بقدر ما هي لغة يعني جميلة جدا ودقيقة جدا، لكن هي لغة ليست سهلة، ومحتاجة من اللي يتناولها انه يقدر ده ويجتهد ويبذل اشياء كثيرة جدا. يعني انا اول ما ابتدت ممارستي للغة العربية كنت بصرف على الاقل 3/4 الفلوس اللي انا باخدها من شغل اللغة العربية على اللغة العربية، ان انا بنزل اجيب مراجع واجيب قواميس واتتبع هذه اللغة، ولم اكتفي باساتذة النحو والصرف اللي كانوا بيحضروا البروفات واحيانا بيحضروا التسجيلات، لم اكتفي بان حد يقول لي دي عليها فتحة ودي عليها كسرة وضمة وهكذا، لا، اهتميت ان انا أتذوق هذه اللغة وأدقق في معانيها وأغوص جوه كل هذه الأفكار في هذه اللغة. بالتأكيد ده كان دافع علشان وأنا ممثل ناشئ أشتغل الأعمال اللي باللغة العربية الفصحى. وكنا مجموعة غير كبيرة يعني، دلوقتي الحمد لله الرقعة اتسعت بجانب ان الأعمال اللي باللغة العربية اختفت، فيعني بقى الناس اللي ممكن يجيدوا الأداء باللغة العربية كتير. لكن هي المسألة باختصار شديد جدا بأن لابد على المؤدي باللغة العربية أنه يتمكن من هذه اللغة بحيث تكون في خلفيته كمؤدٍ وليست في المقدمة، وإلا لو شغل نفسه طول الوقت بالنحو والصرف ده هيفصله عن مهمته الأساسية وهي التوصيل، مهنة الممثل. وهذه النقطة هو ما ذكرناه بأنه حسن توصيل المعلومة للمتلقي وجودة الأداء من الممثل القدير الذي يجيد هذه اللغة وعمل على تثقيف نفسه بهذه الدرجة اللي حضرتك ذكرتها. أستاذ أشرف، واسمح لي سريعا أخوض أولى الأعمال التاريخية والدينية في هذه الحلقة، واسمح لي أتوقف عند أئمة الهدى، هذا المسلسل التاريخي الذي يتناول حلقات منفصلة أول سيرة لحياة أئمة الإسلام وأصحاب كتب السنة النبوية، الإمام ابن تيمية، الإمام البخاري، الإمام مسلم والترمذي وغيرهم الكثير والكثير، من خلال حلقات هذا المسلسل الشهير. الحقيقة شارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من النجوم، ربما نذكر منهم الأستاذ والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنان الكبير محمد السابع، مديحة حمدي، وجدي العربي، طارق دسوقي وغيرهم وغيره. من منا ينسى دور سلطان العلماء العز بن عبد السلام في هذا المسلسل الذي جسده الفنان القدير والكبير الأستاذ أشرف عبد الغفور؟ يعني هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هذا المسلسل كان بيتناول هذه الشخصيات، كل شخصية في حلقة، لكن من هذه الشخصيات اللي حضرتك ذكرتيها أنا عملت مسلسل كامل عن الإمام البخاري. يعني أنا جسدت شخصية الإمام البخاري، وأنا بأزعم بأن اللي يشاهد هذا المسلسل ممكن يغنيه عن قراءة صحيح البخاري، عشان إحنا كنا ملتزمين التزام كامل بنص البخاري في النواحي، في المتون وفي النصوص اللي إحنا خدناها من صحيح البخاري خلال المسلسل. أنا اشتركت في مسلسل عن ابن تيمية، كان بيقوم بدور ابن تيمية الراحل الكبير العظيم عبد الله غيث. شخصيات كثيرة جدا أنا شرفت بأن أنا أجسدها في أعمال خاصة بها، لأن مهما كان في حلقة واحدة مدتها 60 دقيقة أو 90 دقيقة على الأكثر، يعني لا تكفي أبدا للتعرض لمثل هذه الشخصيات اللي لأنها موسوعات، يعني موسوعات علمية وفقهية ودينية وتاريخية، يعني كل شخصية منهم تحتاج لمسلسل وأكثر. يعني بجانب بقى السلسلة الطويلة جدا اللي احنا شرفنا بتجسيدها طوال الرمضانات العديدة اللي احنا قدمنا فيها كل سنة مسلسل ديني أو تاريخي من خلال التلفزيون المصري. معذرة يا إخواني لأني قطعت عليكم مجلسكم، ومعذرة لمولاي الملك الأشرف موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. انتظر يا ابن عبد السلام. أيريدني الملك الأشرف؟ لماذا لا تحضر معنا في مجلسنا هذا؟ لست أهلا لهذا المجلس. كيف وأنت مفتي الشام والناس تأتي إليك من كل فج عميق؟ هم يأتون للسؤال عن دينهم ليفوزوا بنعيم الآخرة. أترانا إذا سألناك ستسأل عن نعيم الدنيا؟ الدين دنيا وآخرة، ما الدنيا إلا دار ارتحال، فتزود منها للآخرة، الآخرة هي الباقية والدنيا من الدنو. إخوانك يأتون إلي في كل ليلة، أستمع منهم ويستمعون إلي، جمال الدين بن الحاجب وخليل بن محمود وجمال الدين الحصيري والشيخ الربيع ويوسف بن بدر الدمشقي. في الحقيقة مجلسنا لا ينقصه إلا وجودك وحضورك يا عز. إن كنت تريد نصيحتي فاصرف هؤلاء عنك ولا تجالسهم. لماذا؟ لأنهم سيزيدون عذابك يوم القيامة. ماذا؟ لن تجد ما تحتج به على الله تعالى، فإنك إن قلت لا أدري ولا أعرف فإنه سبحانه وتعالى سيسألك: ألم يكن العلماء حولك؟ لماذا لم تسألهم؟ نصيحتك مقبولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف، ألا تتفق معي في أننا الآن في أمس الحاجة إلى إنتاج مثل هذه الدراما مرة أخرى، أما أن نوعية الممثل الذي يجيد ويتقن اللغة العربية ويهتم كل هذا الاهتمام بهذه الأعمال هو الآخر قد اختفى؟ يعني علشان نبقى منصفين، الممثل موجود، والممثل الكفء والمجتهد والملتزم واللي يحب يعمل هذه الأعمال موجود، برغم بأن هذه الأعمال غير مجزية بالمقارنة للأعمال المعاصرة وهكذا، لكن بصرف النظر عن هذه المواضيع الممثل موجود. هو اللي اختفى حقيقة، وإحنا بنتكلم في هيئة الإذاعة المصرية فأنا بألقي كل كلامي على أجهزة الدولة، أنا مش هوجه أي كلام للقطاع الخاص. القطاع الخاص بيسعى بالدرجة الأولى، مش هقول كلية للربح. بالدرجة الأولى بيسعى للربح وهذا حقه. أنا بتكلم وبوجه كلامي لأجهزة الدولة المعنية بإنتاج، المعنية بتقديم هذه الخدمة المعرفية والثقافية والتاريخية والدينية إلى المتلقي. هذا واجب الدولة وحق المواطن أنه يستفيد من هذه الخدمة التي لا تقل إطلاقا عن المدرسة وعن المستشفى. لكن للحق المنظومة الثقافية بشكلها الكامل غير وردة. إحنا بقالنا ما يقرب من 10-15 سنة على الأقل، وإحنا برضو كدولة مهمشين هذه المنظومة الثقافية. حضرتك ذكرتي فيما ذكرتي برنامج أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى كان بيقدم من خلال شقيقين، الإذاعي محمود الشال والتلفزيوني يوسف الشال. محمود الشال كان بيعد البرنامج ويوسف الشال كان بيخرجه، وهذا البرنامج كان بيتناول في كل حلقة اسم من أسماء الله الحسنى ويتناول كل جوانب هذا الاسم وكل الظروف، وكان بيستضيف عالم من العلماء يشرح للمتلقي، وكان بيقدم كل شهر مرة بشكل سهرة دسمة جدا وناضجة جدا. هذا البرنامج توقف تقديمه فور وفاة الراحل يوسف الشال. مخرج البرنامج توفي فجأة، فكأن التلفزيون المصري ما صدق وراح واقف البرنامج. هذا بيعطي إشارة لمدى فكر المهيمن على الإعلام في هذه الفترة، وأعتقد أنهم كانوا بيحاولوا جاهدين تقليل الجرعة الدينية من شاشات التلفزيون ومن شبكات الإذاعة، خوفا من أن هذه الجرعة الدينية هتؤدي بنا إلى التطرف. طبعا هذا فكر مغلوط تماما، ولنرى ما وصلنا إليه الآن من تقليل هذه الجرعة الدينية، لأن احنا كنا أحوج ما نكون إلى تقديم الدين الإسلامي السمح بوسطيته وبمفاهيمه العميقة والسهلة والبسيطة إلى شبابنا، بدل ما غيرنا يقدمه له بشكل مختل ونصل إلى ما نحن فيه الآن. فتقليل الجرعة الدينية كان متعمد من أجهزة الإعلام على مدى على الأقل 15 سنة اللي فاتوا. وأنا مش هتكلم بقى عن اختفاء الأعمال الدينية والتاريخية من وجهة نظر القطاع الخاص، لأن احنا كلنا عارفين ايه اللي حصل في القطاع الخاص والاعلان وهكذا، يعني اللي دمر الدراما وبقت هذه الاعمال سلعة غير رائجة بالنسبة لهم. يعني انا بقى اخاطب الدولة واجهزة الدولة. هو الله هو الله هو الله. قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله. هو الله هو الله. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. اسمان من الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، وهما اسمان يذكران الناس بالرحمة. وقد حدثنا التنزيل المجيد بأن الله جل جلاله كتب على نفسه الرحمة وأرسل نبيه رحمة وجعل دينه رحمة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك اسمح لي أعود مرة أخرى إلى هذا الثنائي المميز على شاشة الدراما مع الفنان الكبير الراحل الأستاذ نور الشريف من خلال مسلسل عمر بن عبد العزيز. هذا المسلسل التاريخي الديني الذي يجسد شخصية الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المشهور بالصلاح والعدل، والذي يلقب أحيانا بأنه خامس الخلفاء الراشدين، عن قصة المؤلف الكبير عبد السلام أمين، ومن إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد توفيق، والذي لعب دور بطولته الفنان الكبير كما ذكرنا نور الشريف. ومن منا أيضا ينسى دور الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي جسده الفنان القدير والكبير في هذا المسلسل الشهير الأستاذ أشرف عبد الغفور. ربما هذا المسلسل برغم شهرته الكبيرة التي تحققت ولازالت مصاحبة له إلى اليوم، يثار حوله بأن هناك بعض الأخطاء التاريخية التي لحقت بهذا العمل. رد فعل حضرتك عن هذه الأخطاء حينما تناثرت حول هذا المسلسل فيما بعد برغم نجاحه وإتقان حضرتكم كل في دوره. أولا كاتب هذا المسلسل هو الراحل عبد السلام أمين، وعبد السلام أمين رجل غزير الإنتاج ومتعدد التوجهات. يعني عبد السلام أمين كتب الأغنية المغناة، كتب فوازير رمضان، فعندما تعرض لهذه الأعمال الدرامية والتاريخية تعرض لها من منطلق الشاعر عبد السلام أمين، وعشان كده الدراما الدينية والتاريخية فقدت بعبد السلام أمين يعني فقدان هائل ولا يعوض لا يعوض، لأن جملة عبد السلام أمين الرقيقة الشاعرية كانت جملة تدخل إلى القلب مباشرة وتصل إلى القلب مباشرة في الجناحين. إذا كان حتى حصل بعض الأخطاء المعلوماتية التاريخية، فالمسلسل كان بيعرض على لجان قراءة ولجان مراجعة، وهذه الأعمال بتعرض وتجاز من لجان في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، فالنص عندما يعني نقوم بتنفيذه يكون قطع كل هذه المراحل. فإذا كان هناك حد مسؤول عن خطأ في معلومة تاريخية ولا حاجة، فمش احنا، في جهات كانت بتجيز هذا العمل. كان في شيء اسمه قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري بيقدم مثل هذه الأعمال وغيرها، اللي للأسف معطل بقاله أكتر من 3 سنين لم يقدم أي شيء. لكن ثمار هذا المسلسل إيه وما يعني صنعه مسلسل عمر بن عبد العزيز اللي حتى الآن هذا المسلسل اتعمل سنة 94 وإحنا في سنة 2016. من النادر دلوقتي لو أنا مسكت ريموت التلفزيون وقلبت في الفضائيات إن أنا ما لقيش عمر بن عبد العزيز قدامي. أيها الناس، عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد وإن الذئب لا يأكل إلا الشارد. واعلموا أن من أبدى لنا ما في صدره من حقد أو حسد أو عصيان شققنا صدره، ومن نظر إلينا بعين الطمع في غير حق قطعنا الذي فيه عيناه. ومن أطاعنا فقد أطاع الله ورسوله وله علينا حق الطاعة، ومن سكت وألجم لسانه فقد آثر السلامة. وليمت أخرس خير له من العيش مقطوع اللسان. انهضوا فبايعونا، نحن الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين. أبايعك وأعاهدك وأحلف بالله الذي لا شريك له أن أكون سيفك على رقاب كل من يخرج عن الصف أو يشذ عن الجمع، ولو كان ابن الحجاج الثقفي. بورك فيك يا أبا يوسف، هذا مكانك. ها هو العدل تجسد، ها هو الحق تجدد، ها هو الحلم الذي ظل سطره يتهدد، ها هو العدل تجسد، ها هو الحق تجدد، ها هو الحلم الذي ظل سطره يتهدد في نفوس الفقراء وقلوب الضعفاء وقيود السجناء. الفنان القدير والكبير الأستاذ أشرف عبد الغفور، الحقيقة سؤال بيجول بخاطري كلما شاهدت هذه المشاهد الدرامية على الشاشة، وتساءلت هل كون هذا الفنان القدير فنان مسرحي من الدرجة الأولى هو ما كان وراء هذه الجودة في الإتقان والأداء التي وصلتني كمتلقي؟ هو بدون شك المسرح هو المربي الأساسي والمربي والمعلم الفاضل اللي ممكن يصوغ الفنان ويعني يشكله تشكيلات تصلح لجميع المجالات الفنية. كل الممثلين على مستوى العالم، الممثلين الأكثر، مش هقول الأكثر شهرة، لا، الأكثر كفاءة والأكثر إجادة والأكثر أداء وإتقانا هما الممثلين اللي اتربوا على خشبات المسرح. عشان كده الممثل اللي أصله مسرحي يصلح أنه يشتغل في كل المجالات الفنية، والعكس غير صحيح على الإطلاق. على الإطلاق حتى أمام الميكروفون كل مجال وله خصائصه. الميكروفون ده قطعة الحديد اللي قدامنا دي، في ناس ممكن يرتجفوا وهو ماسك الورقة وما يقدرش يقرأ قدام الميكروفون ده مهما كانت عظمته وتألقه في مجال آخر زي السينما مثلا. ولنرصد حتى في الواقع المصري، هنقول بقى نور الشريف ومحمود ياسين وعزة العلايلي و يعني المسرح هو المربي، هو المعلم، هو اللي بيدي الممثل مساحة كبيرة للتلون والتشكيل. عشان كده بيبقى المجالات الفنية الأخرى أقل صعوبة من التعامل مع المسرح. اسمح لي أتوقف أيضا عند عمل تاريخي لم ولن ينسى من ذاكرة المشاهد المصري والعربي، وهو شخصية دور الموسى الهادي في مسلسل هارون الرشيد. هذا الدور الذي جسدته حضرتك في هذا المسلسل عن قصة الخليفة العباسي هارون الرشيد، والذي يصور أيام الدولة العباسية ومجدها التاريخي، ولكنه بيركز على الجانب الشخصي من حياة الخليفة العباسي، وهو كان أيضا عن قصة وسيناريو وحوار الراحل الكبير عبد السلام أمين، ومن إخراج أحمد توفيق. وأعتقد أن المخرجة رباب حسين زوجة المخرج الراحل أحمد توفيق كانت مشاركة أيضا كمخرج منفذ في هذا العمل. هذا المسلسل الذي كان أيضا بالاشتراك في البطولة مع الفنان الكبير الراحل نور الشريف، مع مجموعة كبيرة أيضا من النجوم، نذكر منهم الفنان الكبير والقدير رشوان توفيق، محمود الجندي، منى عبد الغني وغيرهم من كبار النجوم. هنا المبارزة التي تمت بين حضرتك وبين الفنان الكبير والقدير الأستاذ نور الشريف. يعني المبارزة دي يعني بتدي معنى في حدة شوية، في قتال، لكن من أجل صالح المشاهد والعمل كفيل أستاذ أشرف. يعني على أي حال، بالنسبة لمسلسل الأمير المجهول أو هارون الرشيد، الراحل عبد السلام أمين كان عايز يغير رؤية التاريخ اللي احنا حطناها في أذهاننا عن هذه الشخصية هارون الرشيد. هارون الرشيد كان كل ما حد يسمعه يبقى هو ليالي الأنس والطرب والجواري والنساء والخمر، هذا هو هارون الرشيد اللي اتغرس في أذهاننا، لكن دي كانت يعني تكذوبة تاريخية، شيء مغلوط تماما. وهذا المسلسل صحح هذه الفكرة عن هذا الخليفة العباسي اللي كان بيحج عاما ويغزو عاما. المسألة الأخرى الجانبية الهامشية اللي كان عليها كل التركيز لتشويه هذه الشخصية، هذا المسلسل أعتقد أنه أزلها من الأذهان وقدم هارون الرشيد كما يجب أن يقدم بحقائق والصدق التاريخي. شخصية موسى الهادي الأخ الأكبر لهارون الرشيد، برغم أن الشخصية كانت في 17 حلقة الأولى، المسلسل امتد لغاية الحلقة 35، فموسى الهادي كان في النصف الأول من المسلسل، يعني كان الدور 15 حلقة بجانب مشهد واحد كان بيحصل تداعي كده لهارون ويتذكره في الجزء الأخير خالص، يمكن في آخر حلقة أو ما قبل الأخيرة. فكان بالنسبة للممثل بيبقى شيء يخوف أنه يبقى في الجزء الأولاني من مسلسل ضخم زي ده ويفتكر أنه هو على ما يخلص المسلسل هيكون اتنسى، هيكون دوره اندثر في وسط الأحداث الكتير واتنسى. لكن شخصية موسى الهادي بكل هذه الشدة اللي كانت تبان تجاه هارون، لكن كان مسعاه وطني جدا ومخلص جدا للخلافة، لأنه ما كانش عايز الخلافة تخرج إلى البرامكة اللي كان بيحتضنهم هارون الرشيد. فكان شخصية مركبة جدا، ويبان فيه عنف ويبان فيه قسوة وحزم زائد، لكن كان شخصية عميقة جدا ومخلصة جدا للخلافة العباسية، وكان لا يمكن ان انا ما اعملهاش اطلاقا. وانا شخصيا يعني برغم تعدد مثل هذه الشخصيات في حياتي وفي مشواري الفني، لكن موسى الهادي من أبرز الشخصيات اللي أنا عملتها في حياتي، بجانب بقى المبارزة اللي حضرتك ذكرتيها بيني وبين زميلي العزيز الراحل نور الشريف، اللي دايما كنا يعني بنتمتع بلقاءاتنا اللي ما كانتش كتير لكن كانت مؤثرة جدا. أنا لا أشفع للرجل يا أخي، لكني أعجب لحبسك يحيى بن برمك دون ذنب أو جريرة يا أمير المؤمنين. اجلس يا عماه، اجلس يا هارون لأخبرك بما لا تعلم، أو لعلك تعلم، لكن غشاوة المودة والقربة من هؤلاء البرامكة تحجب الحقيقة عن بصرك يا ابن المهدي يا ولي العهد. ولهذا فهم يحيطون بك أنت ويرون أنفسهم أحق بك من غيرك، ويرونك أحق بالخلافة من غيرك، وكيف لا وأنت ولدهم من الرضاع؟ يا أمير المؤمنين، نحن لم نرى من الرجل وأولاده إلا الطاعة والولاء. أما سمعت غلامهم يهتف داعيا بالخلافة لأخينا هذا يا عمه؟ سمعت، لكنه ليس غلامهم. وقد حلف الرجل أنها عصرة لسان. بما في القلب والهوى وبما وسوس إليه أسياده. الرجل في الحبس، أحضره واسأله. أسأل من؟ من اتهمه ووشى به؟ هارون، اسمع، لقد جادلتني وصبرت عليك صبر الأخ على أخيه، فإن فتحتني في هذا الأمر بعد الساعة عزلتك من ولاية العهد. ليتني مت قبل أن أسمع هذا. لا حاجة لي في الولاية ولا في الحكم ولا في المقام بأرض يظلم وليها رعاياه. تتهمني بالظلم يا ابن المهدي؟ والله لو سمعتها من غيرك لقتلته الساعة. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور، حضرتك توليت منصب نقيب المهن التمثيلية في فترة من أصعب الفترات التاريخية في تاريخ مصر في كل المجالات، والحقيقة هذا المنصب حصلت عليه ربما بفارق أصوات كبير، فهل هذا بيعود إلى تمتع حضرتك بالعلاقة الطيبة مع الجميع داخل الوسط الفني، أم أنه يعني ثقة من الفنانين تجاه هذا الفنان بأنه قادر على تقديم كل ما تحتاجه النقابة وكل ما يحتاجه الفنان تجاه هذه النقابة؟ أنا توليت وشرفت بمنصب النقيب يونيو 2011، يعني بعد يناير 2011 بخمس شهور، فكنا أول نقابة بعد ثورة 25 يناير 2011 يجرى فيها انتخابات. النقابة دي مجتمع مصغر جدا، فيه حوالي 3000 عضو أو أكثر قليلا، الأعضاء هم اللي برضو زي المجتمع المصري بأسره كانوا عايزين التغيير، فده عامل لا يمكن إغفاله بصرف النظر إذا كان أشرف عبد الغفور أو غيره. مطلب التغيير كان مطلوب. إذا يعني اتكلمنا عن الشخصية، فأعتقد بأن أشرف عبد الغفور طوال حياته الفنية كان على صلة يعني حميدة جدا بكل العاملين في الوسط الفني. يعني مش بالضرورة أن كل الوسط أصدقائي، لكن أزعم بأننا لم يكن لي أعداء قبل تولي منصب النقيب. بعد تولي منصب النقيب بقى فيه أعداء، لكن قبل، أنا بتكلم على قبل، الناس ممكن تحب حد وممكن تحترم حد، لكن كون الناس تحب وتحترم هذا الحد ده بيبقى فضل من الله كبير جدا، ويعني ما بيتأتاش كتير انك تحبي وتحترمي الشخص في نفس الوقت. فالحمد لله ان ربنا اداني هذه النعمة والناس كانوا بيحبوني ويحترموني. هي دي العوامل اللي ادت لهذا الفوز بمنصب النقيب، وده مش من فراغ، لان انا تاريخي النقابي قبل كده، انا كنت وكيل اول النقابة من سنة 1997 الى سنة 2005، يعني قضيت 8 سنين قمت فيهم بمنصب وكيل اول النقابة، وكنت متحمل اكبر عبء في النقابة وهو لجنة القيد ولجنة التصريح. هذه الفترة في تاريخ النقابي برضو كان لها عامل كبير جدا، عشان الناس كانوا شايفين الثمان سنين اللي انا قضيتهم كوكيل اول نقابة شغلي كان شكله ايه ومجهودي كان شكله ايه، فثمرت ده كله صبت في هذا العدد اللي انا حصلت بيه على منصب النقيب. كيف استطعت التغلب على هذه المرحلة في ان تفي بوعودك؟ تجاه زملائك وما هي البصمات التي تركت في هذه النقابة لم تكن متعلقة بوجود أشخاص في حالة وجود الفنان القدير أشرف عبد الغفور كنقيب للمهن التمثيلية أو غيره من الفنانين؟ أولا مشروع العلاج الصحة وعلاج الناس من أولويات الاهتمام لأي حد. يعني عملنا مشروع علاجي بيوفر للعضو العضو الواحد في الأسرة 15,000 جنيه في السنة كحد أقصى، من 1,500 جنيه ل15,000 جنيه، ومستمر بشكل أو بآخر يعني، لكن مستمر حتى الآن والحمد لله. فدي قاعدة اتحطت بمشروع دائم زي ده يخدم الأعضاء ويفي باحتياجاتهم الطبية. كان هناك مشروع خاص بالسكن اللي بتعيشها مصر والمناقصات وارتفاع الأسعار اللي فجأة يتضاعف بين يوم وليلة، فكانت مشاكل يعني شيء صعب جدا، لكن والحمد لله وقبل ما تنتهي فترة المنصبي كان هذا المشروع اتحط على الأرض واتحط له حجر الأساس وابتدأ تنفيذه. المشروع الثالث دار رعاية لكبار المسنين من الفنانين. مشروع زي ده، المشروع السكني هيتباع أيا كانت يعني قيمته، لكن هيتباع. هذا المشروع مش هيتباع، مش هقدر أبيع للأعضاء دار مسنين، فهيمول منين؟ يعني مجهود خارق علشان يمول ما كانش ممكن. وإحنا برضو في خلال الأربع سنين العجاف اللي إحنا عايشينهم في مصر، ففي إحدى زياراتي لإمارة الشارقة، وإحنا كلنا عارفين حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي وما يقدمه من خدمات ثقافية جليلة في مصر وفي كل العالم، يعني الحمد لله إني أقنعته أنه يمول هذا المشروع دار مسنين لكبار الفنانين، وقام بتمويل المشروع كاملا. يعني حتى في نفس القعدة المشروع كان بيكلف 14 مليون وشوية وقتها، الرجل تعهد بيه وجبت كمان 2 مليون جنيه لصندوق النقابة تبرع. هذه التحركات يعني هي اللي أنا ممكن أعتز بيها، إن أنا قدرت أنفد بيها في هذه المعركة الشرسة اللي احنا كنا بنعملها. بالتأكيد كان هناك سلبيات كثيرة جدا، المشاكل الاعتيادية بقى، المشاكل العادية اللي كل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة في العمل النقابي والتشغيل ومشاكل الأشخاص وخلافه، اللي زي ما قلت يعني أنا دخلت النقابة بلا أعداء وخرجت بالأعداء. يعني بالتأكيد. شوف يعني هقول لحضرتك حاجة، هذه المناصب إذا كانت نقابات أو جمعيات، إذا كان الشخص داخل عشان يستفيد هيعرف يستفيد، إذا كان الشخص داخل علشان يعمل شغله بما يرضي الله هينضر وهيبقى له أعداء. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور يعني لا يصاحب أي حال من الأحوال، وأنا في جهاز كجهاز الإذاعة المصرية وأجلس أمام ميكروفون الإذاعة ونتحدث عن أشهر الأعمال الدرامية والتلفزيونية التاريخية منها والدينية، ولا أتوقف عند مسلسلات الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور الإذاعية. هذا الميكروفون الذي وصفته حضرتك في اللقاء الأول وخارج التسجيل بأنني أعشقه، وعلى الرغم من وجود أسماء كبيرة وشهيرة ربما تقف أمام هذا الميكروفون وهي ترتجف برغم الشهرة التي تحققت ربما من خلال أجهزة أخرى وأنواع أخرى من الفنون، لكن على العكس تماما فإن الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور كان من أبرز وأهم الفنانين الإذاعيين الذين وقفوا أمام ميكروفون الإذاعة وأدوا بطلاقة كعادته. بالتأكيد هو عشق، وعشق دي بتشمل يعني الحب وأشياء أخرى. زي ما تربيت مسرحيا في المسرح القومي هذه القلعة العريقة العتيدة الأصيلة، أنا تربيت إذاعيا في قلعة أخرى رصينة وعتيدة وعريقة من خلال استوديو القاهرة للتسجيلات الصوتية، وهو استوديو خاص كان بيملكه الإذاعي الراحل محمد الطوخي. هذا الرجل له الفضل بعد ربنا في تربيتي إذاعيا، لأننا اشتغلت في هذا الاستوديو إلى درجة خلت هذا الرجل صاحب الاستوديو يثق فيا لدرجة أن أنا أخرجت أعمال، ويمكن المرة الوحيدة اللي أنا أخرجت في حياتي هي أن أنا مارست الإخراج الإذاعي للمنطقة العربية والإذاعة البي بي سي في لندن وهكذا بأعمال من خلال استوديو القاهرة اللي كان بيملكه الراحل محمد الطوخي. في الإذاعة الممثل بيقف قدام الميكروفون هذه القطعة من الحديد بدون ما يبقى عنده عناء ان هو يحفظ، لانه بيقرأ من نص قدامه في ايده بدون ما بيغير لبسه ولا بيحط مكياج ولا بيبقى لابس عمة ولا لازم يركب خيل ولا اي حاجة خالص، لكن بيبقى مكلف انه يوصل للمتلقي كل شيء عن هذه الشخصية اللي بيقدمها. عليه انه يوصل صورة كاملة، صورة بمعنى الصورة. هذه مسؤولية كبيرة جدا وضخمة جدا ومعتمدة اعتماد كامل على القاعدة الأساسية للممثل وهي الإحساس، لأن طول ما الممثل إحساسه صادق كل ما حيقدمه حيبقى يصل للمستمع، يصل إلى المتلقي أو المستمع أو المشاهد أيا كان. الإذاعة هي اللي بتعطي المجال للخيال للمتلقي، الإذاعة بتنمي هذا الإبداع في المتلقي، بتستدعي خيالاته، وخاصة بعد ما اكتسحنا غول التكنولوجيا وأخطبوط الميديا وبعدنا عن القراءة. الإذاعة هي المرفأ الآمن وهي الملاذ اللي احنا لازم يعني نغذيه وندعمه ونكثر منه، علشان هذا المتلقي اللي بيسمع الإذاعة، وأنا بزعم بأن مستمع الإذاعة كتير جدا غلط النظرية اللي بتقول ان التلفزيون ولا الصورة افقدت الاذاعة متلقيها اطلاقا. في ناس كتير جدا، واحنا لو مرينا كده وخاصة في الاحياء الشعبية وخلافه هنلاقي الراديو هو المتنفس، هو اللي شغال، ويعني الناس اللي بيقضوا ساعات طويلة في العربيات. فالاذاعة شيء غني جدا وثري جدا، هي دي اللي في النهاية بتصب في كلمة عشق الإذاعة. القاهرة تقدم أشرف عبد الغفور في العملية الأخيرة. محمد متولي. العملية الأخيرة تمثيلية من تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. يبقى لي شغلانة شريفة وزوجة وأولاد. وحنلاقيها فين الشغلانة الشريفة دي يا علي؟ ده احنا خلاص بقينا في البلاك ليست زي ما بيقولوا، وما فيش قدامنا غير طريق الإجرام اللي احنا ماشيين فيه ده. لا يا زينهم، أنا معايا دبلوم تجارة وكنت قسطة نجار، ما فيش كده، صنعة ورستها عن أبويا الله يرحمه، ولولا الظروف اللي خلتني انحرفت كان زماني بقيت حاجة تانية. طب انت اذا تبت هتشتغل نجار، طب وانا؟ ده انا ماليش في اي صنعة. تشتغل معايا ورزقي ورزقك على الله. مخبيش عليك يا علي، انا كنت بشاور عقلي عشان اتوب، بس فين اللي حيرضى يشغلني؟ انا فكرت ودرست الفكرة كويس وفاضل التنفيذ. وايه هي الفكرة والتنفيذ هيكون ازاي؟ العملية الاخيرة. مش فاهم يا علي. هنسرق لاخر مرة في حياتنا. يا سبحان الله، في اولها بتقول لي نويت تتوب، وفي اخرها تقول لي نسرق لاخر مره. لا ده انت نويت على جناني. اركز بس وفهمني كويس، احنا علشان نتوب يلزمنا مشروع، والمشروع يلزمه ايه؟ رسمال. اهو الرسمال ده علشان نوفره لازم نقوم بالعمليه الاخيره. والعمل عمليه مضمونه زي اللي هقولك عليها. ايوه بس ازاي هنبدا حياه شريفه بفلوس حرام؟ احنا هنعتبرهم سلف ونردهم لصاحبهم بعدين. وصاحبهم ده مين بقى؟ هقول لك عنه كل حاجه. اسمح لي ان اقتبس جمله قيلت على لسان المخرج التلفزيون الراحل جلال غنيم، بانك حلم لاي مخرج نظرا لما تتمتع به من التزام واجاده وانضباط شديد وغيرها من الصفات التي تمثل هذا الحلم، فانت ايضا حلم لاي لقاء اذاعي او تلفزيوني، لما يحمل تاريخ حضرتك من ثراء فكري وثقافي وفني واخلاقي. شرفت بان جلست امامه محاولة سرد ولو بعض من هذا الثراء الخاص بالفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك بأن جعلتني أشارك حضرتك في سرد هذا التاريخ المشرف لأي إعلامي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليكي، ويعني انك انت تفضلت وديتيني الفرصه دي عشان الواحد يستدعي كثير من الذكريات في هذا المشوار الطويل، وارجو بان احنا نكون يعني من خلال الحلقتين اللي احنا قدمناهم نكون قدمنا ولو فايده ضئيله جدا للمتلقي. شكرا لك وللساده المستمعين. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.